الجزء الثاني عشر، أضف مسحة شعرية على حضورك. الأشياء المهمة تحدث عندما تختلي أهدافك بنفسها. لدى أوها إحساس بالراحة لكونك غير موجود، سينتهي كل شيء. الألفة والتعرض الزائد سيسببان ردة الفعل هذه. فابقى إذا محيرا ومتملصا، وذلك لكي يتوقفوا لرؤيتك مجددا ويقرنوك بالأفكار السارة. فقط عندما تكون بعيدا، احتل أذهانهم من خلال المناوبة ما بين الحضور اللافت والتحفظ البارد. اللحظات المليئة بالحيوية والمرح متبوعة بالغيابات المتعمدة والمعد لها سلفا. اقرن نفسك بالصور والموضوعات الشعرية لكي يبدأوا برؤيتك من خلال هالة مثالية عندما يفكرون فيك. كلما برزت في أذهانهم كصورة ذات شأن وأهمية، لفوك بتخيلات مغوية. خذ تخيلاتهم من خلال التناقضات الذاتية الخفية والتغيرات في سلوكك. الحضور الغياب الشاعري. في عام 1943 أطاح الجيش الأرجنتيني بالحكومة. عين العقيد خوان بيرون الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة والبالغ 48 من العمر وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. كان بيرون أرملا مولعا بالفتيات اليافعات. كان لدى تعيينه على علاقة بمراهقة قدمها للناس أجمعين على أنها ابنته. ذات أمسية في كانون الثاني من عام 1944، جلس بيرون مع القادة العسكريين الآخرين في مدرج بيونس آيرس لكي يحضر مهرجانا فنيا. كان الوقت متأخرا وكان هناك بعض المقاعد الفارغة حوله. برزت ممثلتان جميلتان وشابتان دون سابق إنذار وسألتاه الإذن في الجلوس. هل كانتا تمزحان؟ فهو سيكون مسرورا لجلوسهما. ميز واحدة من الممثلتين، لقد كانت إيفا دوايرت نجمة المسرحيات الإذاعية التي غالبا ما كانت صورتها تتصدر أغلفة الصحف المصغرة. الممثلة الأخرى كانت أصبى وأجمل، لكن لم يستطع أن يرفع عينيها عن إيفا التي كانت تتحدث مع عقيد آخر لم تكن على الإطلاق من النمط الذي يثير إعجابه. كانت في 24 من العمر، أي أكبر سنا بكثير مما يعجب ذوقه، وكانت ترتدي بشكل مبهرج بعض الشيء، وكان تصرفها يشوبه شيء من البرود الجليدي، لكن نظرت إليه عدة مرات وأثارته نظراتها الخاطفة. نظر بعيدا للحظة، فكان أول شيء اكتشفه هو أنها بدلت مكان جلوسها لتجلس بقربه. بدأ بالتحدث، أنصتت وعلقت على كل كلمة من كلماته. نعم، لقد كان كل ما قاله يعبر بالضبط عن كيفية شعورها. الفقراء والعمال كانوا مستقبل الأرجنتين. كانت قد عرفت الفقر هي نفسها. كادت عيناها أن تغرى ورقا بالدموع عندما قالت له في نهاية الحديث: شكرا لكونك موجود في هذه الحياة. في الأيام القليلة التي تلت، تدبرت إيفا أمر التخلص من ابنة بيرون وتوطيد نفسها في شقته. حيثما التفت كانت هناك تعد له الوجبات، تعتني به عندما كان مريضا، وتنصحه في أمور السياسة. لماذا تركها تبقى؟ عادة ما كان ينغمس في علاقة جنسية قصيرة الأجل مع فتاة سطحية، ومن ثم يتخلص منها عندما تبدو أنها قد ظلت أكثر من اللازم. لكن لم يكن هناك أي شيء سطحي عند إيفا. بمرور الوقت وجد نفسه يدمن على الشعور الذي منحته إياه. لقد كانت مخلصة للغاية وتعتنق وتعكس كل أفكاره وتنفخه، تملأه غرورا بشكل متواصل. شعر بأنه أكثر رجولة وقوة لدى حضورها. هذا ما كان الأمر عليه. آمنت بأنه سيشكل القائد المثالي للبلد، وأثر فيه إيمانها هذا. لقد كانت شبيهة بالنساء في أغاني التانغو الراقصة التي أحبها للغاية، نساء الشارع المعذبات والشقيات التي أصبحن رموزا مقدسة للأمومة واعتنين برجالهن. كان بيرون يراها كل يوم، ومع ذلك فقد شعر بأنه لا يعرفها بشكل كامل. فيوما تكون تعليقاتها فاحشة بعض الشيء، وفي اليوم التالي تكون السيدة المثالية. كان لديه مصدر قلق واحد، كانت تحتال للزواج، ولم يكن من الوارد أن يتزوجها، فقد كانت ممثلة ذات ماضي مريب. العقداء الآخرون كانوا مصدومين أساسا بعلاقته معها، مع ذلك فقد استمرت العلاقة. في عام 1945 سرح بيرون من منصبه وأودع السجن. خاف العقداء من شعبيته المتنامية وتوجسوا شرا من عشيقته التي بدت أنها تتمتع بسلطان كامل عليه. لقد كانت أول مرة خلال سنتين تقريبا يكون فيها وحيدا بحق ومعزولا تماما عن إيفا. فجأة شعر بمشاعر جديدة تجتاحه. علق صورها على كل الجدران. أما في الخارج فقد نظمت تظاهرات حاشدة احتجاجا على سجنه، لكن كل ما استطاع أن يفكر فيه كان إيفا. لقد كانت قديسة، امرأة بعث القدر بطلة. كتب إليها: لا نستطيع أن نقيس تعلقنا بمن نحب إلا عندما نكون بعيدين عنهم. من اليوم الذي تركتك فيه لم أكن قادرا على تهدئة قلبي الحزين. وحدتي الشديدة ملأ بذكراك، الآن وعدها بالزواج. زادت حدة الاضطرابات. أطلق سراح بيرون بعد 8 أيام، وتزوج من إيفا على الفور، وانتخب رئيسا بعد عدة أشهر من ذلك. بوصفها السيدة الأولى، صارت إيفا تحضر المناسبات الحكومية بجواهرها وثيابها المبهرجة والمزوقة بعض الشيء. نظير إليها كممثلة سابقة، لديها خزانة ثياب كبيرة. بعد ذلك في عام 1947 غادرت لتقوم برحلة في أوروبا، حيث تتبع الأرجنتينيون كل خطوة من خطواتها. الحشود المنتشية التي استقبلتها في إسبانيا، مقابلتها الرسمية مع البابا، في غيابها تغير رأيهم عنها. كم أجادت تمثيل الروح الأرجنتينية بنبالتها البسيطة ونزوعها للدراما. عندما عادت بعد عدة أسابيع غمرها الأرجنتينيون بالانتباه والاهتمام. إيفا أيضا كانت قد تغيرت خلال رحلتها إلى أوروبا. الآن أصبح شعرها الأشقر المصبوغ مشدودا بصرامة وتزمت إلى الخلف، وملفوفا على شكل كرة صغيرة على مؤخر عنقها، وصارت ترتدي أطقما مخيطة. لقد كان مظهرا جديا يلائم المرأة التي كانت ستصبح منقذة الفقراء ومخلصتهم. سرعان ما صار بالإمكان رؤية صورها في كل مكان. الأحرف الاستهلالية من اسمها صارت تنقش على الجدران والمجلات ومناشف مستشفيات الفقراء. وضعت صورتها على قمصان فريق كرة قدم من أفقر جزء من الأرجنتين كانت قد رعت ناديه. وجهها المبتسم العملاق صار يغطي جوانب الأبنية، نظرا لأن إيجاد أي شيء شخصي عنها كان قد صار ضربا من المستحيل. فقد أخذت تظهر وتنبثق حيالها جميع أنواع الخيالات والأوهام المحكمة والمفصلة. وعندما سرق السرطان حياتها باكرا في عام 1952 في عمر 33، لبست البلاد ثوب الحداد شيع الملايين جثمانها المحنط. لم تعد ممثلة راديو ولا زوجة ولا سيدة أولى، وإنما إيفيتا القديسة. التفسير: كانت إيفا دوايرت طفلة غير شرعية ترعرعت بالفقر، هربت إلى بوينس آيرس لتصبح ممثلة، وأجبرت على القيام بالعديد من الأشياء الخسيسة لكي تبقى على قيد الحياة وتنجح في عالم المسرح. حلمها كان أن تفلت وتنجو من كل القيود والكوابح على مستقبلها، فقد كانت طموحة للغاية. بيرون كان الضحية الأنفل، تخيل نفسه كقائد عظيم، لكن الواقع هو أنه كان يسير بخطى حثيثة لأن يصبح رجلا مسنا داعرا وأضعف بكثير من أن ينهض بنفسه. حقنت إيفا الشعر في حياته، لغتها كانت منمقة مزخرفة ومسرحية أحاطته بالاهتمام وفي الواقع لدرجة الكتم على أنفاسه. لكن خدمة امرأة ذات إحساس عالي بالواجب لرجل عظيم كانت صورة تقليدية وممجدة في عدد لا يحصى من رقصات التانغو الشعبية. ومع ذلك فقد تدبرت أن تظل محيرة وغامضة مثل نجمة سينما تراها كل الوقت على الشاشة لكن لا تعرفها أبدا بحق. وعندما أصبح بيرون في آخر المطاف وحيدا في السجن، فقد تداعت هذه الصور والارتباطات الشعرية في ذهنه وعلى نحو متفجر. نسب إليها صفات مثالية بشكل جنوني وفي حدود ما كان يعنيه ويهمه، فإنها لم تعد ممثلة ذات ماض وضيع، أغوت أمة بكاملها بنفس الطريقة. السر كان حضورها الشعري ودراماتيكي ممزوجا بلمسة من البعد المراوغ والمتملص. بمرور الوقت تكون مستعدا لأن ترى فيها ما تود رؤيته. لا زال الناس حتى يومنا هذا يحاولون تخيل ماهية إيفا الحقيقية. الألفة تدمر الإغواء، هذا نادرا ما يحدث في البداية، فهناك الكثير لتتعلمه عن الشخص الجديد، لكن قد يصل هدفك إلى مفترق طرق عندما يبدأ بإضفاء أبعاد مثالية عليك، وذلك فقط ليكتشف أنك لست كما يظن أو تظن. إنها ليست مسألة متعلقة بكونك ترى أكثر من اللازم أو متوافر أكثر من اللازم كما يعتقد البعض. في الحقيقة فإن أهدافك لن يكون لديهم شيء يغذو مخيلتهم عليه إذا لم يروك إلا بشكل نادر جدا، وقد يلفت انتباههم شخص آخر. لذا فعليك أن تحتل وتشغل أذهانهم. فالمسألة متعلقة بكونك ثابت يسهل التوقع بتصرفاتك أكثر من اللازم، وواضح أكثر من اللازم، وبشري وحقيقي أكثر من اللازم. لا تستطيع أهدافك إطفاء أبعاد مثالية عليك إذا علموا عنك أكثر مما ينبغي، وإذا بدأوا برؤيتك كمحض بشر. لا يجب عليك أن تحافظ على درجة من البعد وحسب، بل وأيضا لابد أن يكون هناك شيء خيالي وساحر فيك، الأمر الذي يطلق شرارة كل الاحتمالات السارة في عقولهم. الإمكانية التي رفعتها إيفا كانت الإمكانية بكونها ما يعتبر في الثقافة الأرجنتينية المرأة المثالية، متفانية عطوفة طائرة كالقديسة، لكن هناك العديد من المثاليات الشاعرية التي تستطيع تجسيدها. الفروسية، المغامرة، الرومانس وأشياء من هذا القبيل لا تقل قوة عن غيرها من المثاليات، وإذا كان لديك أثر ضئيل منها فتستطيع أن تنشر في الأجواء ما يكفي من الشعر لتملأ أذهان الناس بالخيالات والأحلام. عليك أن تجسد شيئا ما مهما كان الثمن، حتى لو كان اللؤم والشر، أي شيء لتتفادى وصمة الاعتيادية والابتذال. ما أحتاجه هو امرأة تشكل شيئا ما، أي شيء، إما جميلة جدا أو لطيفة جدا أو لئيمة جدا كاحتمال أخير، ذكية جدا أو غبية جدا، لكن شيء ما. من أقوال ألفريد دي موسيه. المفاتيح للإغواء. جميعنا لدينا صورة عن ذاتنا أكثر مجاملة من الحقيقة. نحن نعتقد أنفسنا أكثر كرما، غيرية، صدقا، لطفا، ذكاء أو وسامة مما نحن في الواقع. من الصعوبة جدا بمكان أن نكون صادقين مع أنفسنا فيما يتعلق بمحدودياتنا. لدينا حاجة ماسة لأن ننسب إلى أنفسنا صفات مثالية. كما نوهت الكاتبة أنجيلا كارتر، فإننا نفضل أن نصطف بين الملائكة وليس بين القردة العليا التي نتحدر منها في الواقع. مقولة داروين بأن أصل المرأة قد دحضت علميا بالاستناد إلى أدلة تشريحية قاطعة، وهي نتيجة لهذا لم تعد تدرس في العديد من الولايات الأمريكية. المترجم. هذه الحاجة للمثلنة لإطفاء الصفات المثالية تمتد لتشمل علاقاتنا الرومانسية، لأننا عندما نقع في الحب أو تحت سحر شخص آخر فإننا نرى انعكاسا لأنفسنا. الخيار الذي نتخذه عندما نقرر أن نقيم علاقة مع شخص آخر يكشف شيئا مهما وحميما عنا. نحن نقاوم رؤية أنفسنا على أننا وقعنا في حب شخص رخيص أو لزج أو عديم الذوق، لأن هذا ينعكس سلبا على من نكون. عدا عن ذلك فإننا غالبا ما نقع في حب شخص يشابهنا بطريقة أو بأخرى. إذا كان ذلك الشخص ناقصا أو عاديا، وهذا أسوأ شيء على الإطلاق، فهذا يعني أنه يوجد شيء ناقص أو عادي فينا. كلا، مهما كان الثمن فإن المحبوب يجب أن يقيم بأكثر مما يستحق ويمثلا أقله من أجل تقديرنا لأنفسنا. علاوة على ذلك أن تكون قادرا على الحلم عن شخص أنت على علاقة معه في عالم قاس ومليء بخيبات الأمل هو مصدر سرور عظيم. هذا يجعل مهمة المغوي سهلة. الناس يستقتلون لكي يمنحوا الفرصة لكي يحلموا ويتخيلوا عنك. لا تفسد هذه الفرصة الذهبية من خلال كشفك الزائد عن نفسك، أو من خلال أن تصبح مألوفا وعاديا لدرجة أن يراك الهدف كما أنت بالضبط. ليس مطلوبا منك أن تكون ملاكا أو مثالا للفضيلة، فذلك سوف يكون مملا بحق. يمكنك أن تكون خطيرا، شقيا، بل وحتى سوقيا بعض الشيء تبعا لذوق ضحيتك. لكن إياك أن تكون عاديا أو محدودا. في الشعر إذا وضعناه بمقابلة الحقيقة فإن كل شيء ممكن. بعد أن نقع تحت سحر شخص فسرعان ما نبدأ بتشكيل صورة في أذهاننا عما يكون وعن الملذات والمباهج التي قد يقدمها. عندما نفكر فيه ونحن لوحدنا فإننا نميل لأن نجعل هذه الصورة مثالية أكثر فأكثر. الروائي ستندال في كتابه عن الحب يدعو هذه الظاهرة بالتبلور. بعد أن يخبرنا كيف اعتاد أهل سالزبورغ في النمسا على رمي غصن عديم الأوراق في الأعماق المنسية لمنجم ملح في عز الشتاء، عندما يرفع الغصن بعد عدة أشهر يكون مغطى ببلورات رائعة. هذا ما يحصل للمحبوب في أذهاننا. تبعا لستندال، على أي حال يوجد نوعان من التبلور. الأول يحصل عندما نلتقي بالشخص لأول مرة. النوع الثاني والأهم يحصل لاحقا عندما يتسلل قليل من الشك. أنت ترغب بالشخص الآخر لكنه يروغ منك وأنت لست متأكدا من أنه لك. هذا القليل من الشك يكون حاسما، فهو يجعل مخيلتك تعمل بشكل مضاعف ويعمق العملية المضفية لمسحة الشعر. في القرن السابع عشر حقق الخليل العظيم دوق دي لوزان رغم الصعوبات واحدة من أكثر الإغواءات إذهالا في التاريخ. ذلك الذي كانت ضحيته المدموزيل العظمى نسيبة الملك لويس الرابع عشر والمرأة الأغنى والأكبر نفوذا في كل فرنسا. داعب مخيلتها من خلال عدة لقاءات صغيرة في البلاط سامحا لها خلال ذلك بأن تلمح نظرات خاطفة عن ذكائه، جرأته، سلوكه الهادئ. صارت تفكر به عندما كانت لوحدها. بعد ذلك أخذت تلتقي به صدفة في البلاط بشكل أكثر تكرارا، وكانا عندها يتبادلان حديث قصيرة أو يتمشيان سويا. عندما كانت تنتهي هذه اللقاءات كان يخامرها الشك، هل هو مهتم بي أو ليس مهتما؟ هذا جعلها ترغب برؤيته أكثر لتهدئ من حدة شكوكها. بدأت بمثلنته بشكل لا يتناسب أبدا مع الواقع، إذ أن الدق كان وغدا لا سبيل إلى إصلاحه. تذكر، إذا كان الحصول عليك أمرا سهلا فمن المستبعد أن تكون مساويا للكثير ذا قيمة كبيرة. من الصعب صياغة الشعر عن شخص يطرح بهذا الرخص. إذا أوضحت بعد الاهتمام المبدئي أنه لا يمكن التعامل معك كأمر مسلم به، أو إذا أثرت قليلا من الشك، فسوف يتخيل الهدف أنه يوجد لديك شيء خاص ورفيع وصعب المنال. ستتبلور صورتك في ذهن الشخص الآخر. علمت كيلوباترا بأنها حقيقة لم تكن مختلفة عن أي امرأة أخرى، وأن وجهها بشكل خاص لم يكن جميلا، لكنها كانت تعرف أن الرجال لديهم ميل لتقدير المرأة بأكثر مما تستحق. كل المطلوب لجعلهم يقرنونك بشيء مهيب أو شاعري هو أن تلمح إلى أن هناك شيئا مختلفا فيك. جعلت قيصا مدركا لسيلتها بملوك وملكات ماضي مصر العظام. مع أنتوني خلقت الوهم بأنها تتحدر من أفروديت نفسها. هؤلاء الرجال كانوا يلهون ويمرحون ليس مع مجرد امرأة قوية الإرادة، وإنما مع نوع من الآلهة. من الصعب تحقيق هكذا اقتنانات في عصرنا الراهن، لكن الناس لا يزالون يستمتعون بشكل بالغ من خلال قرن الآخرين بنوع من شخوص أحلام الطفولة. قدم جون إيف كندي نفسه كرمز للفروسية، نبيل شجاع ساحر. بابلو بيكاسو لم يكن مجرد رسام عظيم ذي تعطش للفتيات اليافعات، بل كان وحش الميناتور من الأسطورة الإغريقية. الميناتور هو وحش ذو رأس ثور وجسد إنسان، كان يقتات على الأضحيات البشرية وخاصة الفتيات الصغيرات. المترجم، أو رمزا للمخادع الشيطاني المغوي للنساء بشكل كبير. هذه الارتباطات أو الاقترانات لا يجب أن تعمل أبكر من اللازم، فهي فعالة وقوية فقط عندما يبدأ الهدف بالوقوع تحت سحرك ويكون قابلا للإيحاء. كان الرجل الذي يلتقي لتوه بكيلوباترا يجد أن الاقتران بأفروديت أمر مثير للضحك والسخرية، لكن الشخص الذي يقع في الحب أو يكون في طريقه لهذا سوف يصدق أي شيء تقريبا. تكمن اللعبة أو الخدعة في أن تربط صورتك بشيء أسطوري من خلال الملابس التي ترتديها، الأشياء التي تقولها، الأماكن التي تذهب إليها. في رواية تذكر الأشياء الماضية لمارسيل براوست، يجد سوان أحد شخصيات الرواية نفسه يغوى بشكل تدريجي من قبل امرأة هي ليست حقا من النمط الذي يعجبه. هو محب للجمال ويحب الأشياء المترفة والمرهفة في الحياة، أما هي فمن طبقة أدنى أقل تجذيبا بل وحتى قليلة الذوق بعض الشيء. ما يطفي عليها مسحة شاعرية في ذهني هو سلسلة من اللحظات المليئة بالحماس والمرح والتي يتشاركناها سوية، لحظات صار يربطها بهذه المرأة من ذلك الحين فصاعدا. واحدة من هذه اللحظات تكون عندما يرتدان حفلة في صالون، حيث يسحر كيانه مقطع صغير يسمعه في مقطوعة سوناتا، فيتذكر هذا المقطع الصغير كل ما فكر بها، الهدايا الصغيرة التي أهدته إياها، الأشياء التي لمست أو ناولت. بدأت باتخاذ حياة خاصة بها. أي نوع من التجربة العميقة والمركزة، أكانت فنية أم روحية، تبقى في الذهن أكثر بكثير مما تبقى التجربة العادية. عليك أن تجد طريقة لتشاطر لحظات كهذه مع أهدافك، حفلة مسرحية، حادثة ذات مغزى روحي، أي شيء يقتضيه الأمر، وذلك كي يقرنوا بك أشياء متسامية. لحظات الحيوية والمرح المتشاركة تتمتع بجاذب إغوائي هائل. أيضا فإن أي نوع من الأشياء يمكن أن يشرب برنين شاعري وارتباطات عاطفية. كما وضح في الفصل السابق، الهدايا التي تهديها والأشياء الأخرى يمكنها أن تصبح مصطبغة بحضورك، وإذا كانت مرتبطة بذكريات سارة فإن رؤيتها ستبقيك في الذهن وتسرع عملية إطفاء البعد الشاعري. بالرغم من أنه قيل أن الغياب يزيد القلب ولوعا، فإن الغياب المبكر أكثر من اللزوم يثبت أنه مهلك لعملية التبلور. على غرار إيفا بيرون، عليك أن تحيط أهدافك باهتمام مركز، وبالتالي فإن عقولهم في تلك اللحظات الحاسمة التي يكونون فيها لوحدهم ستدور بنوع من الشعور الجميل الذي يبقى بعد انقضاء تجربة جميلة. افعل كل ما بوسعك كي يظل الهدف يفكر بك. الرسائل، التذكارات، اللقاءات غير المتوقعة، كلها تعطيك حضورا كليا. كل شيء يجب أن يذكرهم بك. أخيرا، إذا كان ينبغي لأهدافك أن تراك على أنك سام وشاعري، فهناك الكثير مما يمكن كسبه من خلال جعلهم يشعرون بأنهم سامون وشاعريون بدورهم. الكاتب الفرنسي شاتوبريان كان يجعل المرأة تشعر كما لو كانت آلهة وأنها تتمتع بتأثير كبير عليه. كان يرسل لها أشعارا يفترض بها أنها من إلهامها له، لكي يجعل الملكة فيكتوريا تشعر كما لو كانت امرأة مغوية وقائدة عظيمة. كان بنجامين ديزرائيلي يقارنها بالرموز الأسطورية والأسلاف العظام من أمثال الملكة إليزابيث الأولى. من خلال مثلنة أهدافك، إصباغ الصفات المثالية عليهم بهذا الشكل، سوف تجعلهم يطفون عليك بدورهم صفات مثالية، نظرا لأنه لابد أن تكون عظيما بصورة مكافئة لكي يمكنك أن تقدر وترى كل خصائصهم النبيلة. سوف يصبحون مدمنين بالتدريج على الشعور السامي الذي تمنحهم. الرمز، الهالة. بالتدريج، عندما يكون الهدف لوحده، سوف يبدأ أو تبدأ بتخيل نوع من الوهج الخافت حول رأسك والمشكل من كل المسرات الممكنة التي قد تقدمها وإشعاع حضورك المشحون وخصائصك النبيلة. الهالة سوف تميزك عن الناس الآخرين، لا تجعلها تختفي من خلال تحولك لشيء مألوف وعادي. الانقلاب، قد يبدو أن التكتيك المعاكس هو أن تكشف كل شيء عن نفسك وأن تكون صريحا وصادقا بالكامل فيما يتعلق بسيئاتك وحسناتك. هذا النوع من الصدق والصراحة كانت خاصية امتاز بها اللورد بايرون. كان تقريبا يستخرج رعشة وإثارة من خلال الإفصاح عن كل صفاته القبيحة والمقرفة، بل ومضى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وذلك في آخر حياته، كأن يخبر الناس عن علاقة السفاح التي جمعته بأخته غير الشقيقة. هذا النوع من الحميمية الخطرة يمكنه أن يكون مغوياً بشكل هائل. سوف يطفي الهدف بعداً شاعرياً على عيوبك وعلى صدقك وصراحتك إزاءها. سوف يبدأون برؤية أكثر مما يوجد. بعبارة أخرى، فإن عملية المثلنة لا مفر منها. الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يمثلن هو التوسط، عدم التميز سلباً كان أم إيجاباً. لكن لا يوجد شيء مغوي حيال التوسط، لا يوجد وسيلة ممكنة للإغواء دون خلق نوع من الفانتازيا والصبغة الشاعرية.